فعليه أن يطوف، والطهارة شرط في صحة الطواف. يقول السائل ما هي الحمد لله الحمد لله يجيكم الله. نعم، ما هي الستة التي يعجل بها المؤمن أو يعجل بها المؤمن؟ الستة اللي يعجل بها المؤمن، نعم، ما أدري والله، ما أدري وش القصد من هذا السؤال. اللي عنده جواب يعطيني اياه، ما انا ما اعرف. لا يقصد الحديث بادر بالاعمال ستا. بادر بالاعمال خمسا. خمسا، نعم. خمسا يعني الحياه قبل الموت، والصحه قبل المرض، والغنى قبل الفقر، والقوه قبل الضعف، والغنى قبل الفقر. يعني اغتنمها ما دمت تستطيع، اجتهد بالاعمال الصالحه. لكن اذا مرضت ما تستطيع تعمل إلا بالذكر، من وفقه الله يداوم على ذكر الله. إذا هرمت وعجزت ما تستطيع تؤدي الأعمال، لا صوم ولا صلاة، يعني قد تعجز، إلا يمكن تؤدي الفرائض والنوافل تعجز. وهكذا، وما دمت غني تصدق واعمل وابذل حج وأعطي لله، يعني لو افتقرت ما استطعت. هكذا اغتنم شبابك قبل هرمك، شبابك قبل الهرم، والقوة قبل الضعف، وهكذا. يقول السائل صاحب سؤال الشاحنات، يقول هل تجوز الزكاة في قطع الغيار المكدسة في كل سنة تحسب؟ لعله يقول تجب، يعني تجب ما دام انها عندك سلع تعتبر مال عارضه للبيع، فإن كل سنة تقدره بما يساوي، كما قلنا لا عبرة في قيمة الشراء، تعرف كم يساوي الآن سواء قليل أو كثير، وتحصي قيمته وتحسبها مع الأموال التي عندك وتزكي الجميع كل سنة. يقول إذا كانت ليس لها قيمة في سوقية، على كل حال إذا ما لها قيمة تأخذها وترميها بالمحرقة، تقول خلاص ما عاد أبغيها كيفك. أما ما دام جامعها، تقول لو جاء أحد يشتريها ببيعها، جامعها وعندك مكدسها للبيع. فعلى كل حال هي رأس مال عندك، عاد قليل أو كثير، رخيص غالي، ما علينا. إذا كان تقول ما لها قيمة أبدا، رح حملها شحنها ورمها بالمحرقة ولا يلزمك شيء. إذا كانت تقول ما لها أي قيمة ولا مطلوبة ولا أما إذا كانت تعرف أنك جامعها، ولو جاء أحد يشتري تبيع عليه، معناه ما زالت عندك عروض تجارة. يقول السائل، المرأة التي طافت بدون وضوء ماذا يلزمها الآن؟ يلزمها الآن تطوف للإفاضة في حج الماضي، والله المستعان. لماذا ما سألوا في وقته هذا البلاء؟ الواجب الإنسان يسأل عن كل شيء في وقته. فعلى كل حال عليها أن تطوف محرمة بنية الطواف الأول، طواف الإفاضة، وتذبح فدية عن ما عملت من المحظورات، ما ندري عن كم عملت، الله أعلم. ثم عاد إن شاء الله تؤدي حج ثاني لعل الله أن يكفر عنها. قد ليست موجودة في هذه البلاد الآن، الله المستعان. على كل حال هذا سؤال إذا لا معنى له، ولا بد أن تطوف للإفاضة، وإلا ما تعتبر ما حجت. هذا ركن من أركان الحج، والركن ما يكفي عن شيء، لا ذبيحة ولا غيره ولا وكالة، ولا تنفع الوكالات. هذا ركن. تنفع الوكالة لو أنها ما تستطيع أن تحج أبدا، يحج عنها حج كامل أو ماتت. أما ركن يؤدي عنها لا. يقول سائل، تجي أي وقت، أي وقت ولو لم يكن وقت الحج، تجي وتطوف بنية الركن الذي تركته، تحرم وتطوف. نعم. يقول السؤال في أمر عمر رضي الله عنه